بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كثيرا، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا. ربنا بيجمعنا على كتابه، الحمد لله ربنا بيسمعنا كلامه، الحمد لله على نعمه وآلائه. النهارده ليلة 17 رمضان، يعني داخلين على إن شاء الله، يعني إن صح التعبير، أهم إيفنت في السنة، لو قلنا يعني صح التعبير. بس قبل ما نتكلم على اهم ايفنت في السنه، عايز بس افكركم بحاجه صغيره او الفت انتباهكم لحاجه صغيره ممكن يكون كتير مننا اول مره يسمع عنها او يعني محدش بيذكرنا بيها كتير. النهارده الليله ليله 17، بكره ان شاء الله 17 رمضان، يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. الليلة يعني قيل عن بعض السلف، منهم عن الصحابة يعني عن ابن مسعود حتى، أنهم كانوا يتحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحية بدرا و21 أيضا. وقيل ذلك يعني عن بعض طائفة من السلف يعني، وروي عن إمام أحمد أن أهل المدينة كانوا يطلبون ليلة القدر ليلة 17، ليلة 17 الليلة اللي احنا فيها دي النهاردة دلوقتي. وقيل أن كان أهل مكة لا ينامون فيها ويعتمرون. الموضوع ده حتى بالنسبه لي كان جديد عليا وغريب، ان انا الواحد كان متعود دايما ان ليله القدر دايما هي في العشر الاواخر او كمان مش على الاواخر، في الليالي الوتريه من العشر الاواخر. السنه اللي فاتت كنت بتابع كده فيديوهات قصيره للدكتور حاسم شومان، فبينزلها كل يوم في العشر الاواخر، وكان كل يوم بيدي الدرس ده او الكلمه القصيره دي في حديث، كان بيقول في الحديث ده ما يستدل به ان هي ممكن تكون الليله حتى في الليالي الزوجيه. حديث بتقول يعني خلت او بقيت، ولو رمضان 29 او 30 فتلاقي الحسبه بتأدي في الاخر ان ممكن ليله القدر تيجي في ليله فرديه او ليله زوجيه. المهم اللي عايزين نقوله ان احنا خلاص يعني داخلين على أهم منعطف في الشهر، دخلنا على العشر الأواخر، ثلاث ليالي إن شاء الله ونخش في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، كان يعتكف فيها وتحرى ليلة القدر، وكان إذا دخل العشر أحيا الليل، في يعني الكلمة أحيا، أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره استعدادا للعبادة واجتهادا وزيادة فيها عن المعتاد والتشمير. وأحيا ليله دي يعني أحيا الليل دي استغرقه في السهر للصلاة والتبتل والانقطاع لله سبحانه وتعالى. يعني ليلة القدر ليلة الله سبحانه وتعالى يقول فيها: إن أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. القرآن اللي احنا بقالنا أسبوعين بنتكلم عنه، الكتاب اللي بين إيدينا، نزل في هذه الليلة اللي احنا منتظرينها إن شاء الله. يعني فيها يفرق كل أمر حكيم. قيل يعني أن هذه الليلة تقدر فيها مقادير الخلائق على مدى العام، يكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل، وترى هنكون يعني مين فيهم. نسأل الله أن يعني أن يقدر لنا الخير سبحانه وتعالى. يعني بس تذكرة قصيرة، مش عايزين نطول في المقدمة عشان ما نطولش على حضراتكم، ان احنا محتاجين ان احنا يعني نشمر عن ساعد الهمة، نشمر عن ساعد الهمة وخلاص، ونتجهز ونشوف احوالنا اخبارها ايه علشان نستعد. وزي ما قلنا ان الليلة كان بعض السلف يتحراها، هذه الليلة التي نحن فيها الان بعض السلف كان يتحراها انها ليلة القدر. وقلنا ان احنا محتاجين مش نشن على ليلة زوجية ولا ليلة فردية، محتاجين ان احنا يعني خلاص ده أهم منعطف في الشهر يعني. طيب، لا يزال حديثنا مستمرا عن القرآن. امبارح اتكلمنا عن سورة مريم وطه ومفهوم السعادة والولاية، فيجعل لهم الرحمن ود، وكان كلام جميل جدا عن عايز السعادة، إما تسمع ربنا يكلمك في القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أو أنت تكلم ربنا: وما كنت بدعائك ربي شقيا. ذكر الشقاء هنا لتعرف بضدها يعني تتميز الأشياء، لتعرف ما هي السعادة هنا بالقرآن أو بالدعاء. اليوم معنا سورتين، يعني من أجمل سور القرآن، وكل القرآن جميل يعني. سورتي الأنبياء والحج. ويعني في صور كده بتيجي كده بتبقى كده ايه لها يعني كده، ويعني وذلك في كل القرآن يعني، ولكن بتبقى في مشاعر في تجاه هذه الصور كده، انها فيها القواعد الراسيات، الفرشة كده اللي انت تتأسس عليها علشان تعرف تتحرك في الدنيا وتعرف تشوف وتبصر. هنشوف ان شاء الله خلال الصورتين النهاردة، صورتي الأنبياء والحج، وإن شاء الله نشوف المعاني اللي احنا عايزين نتكلم فيها خلال الصورتين إن شاء الله. طيب هنبدأ بإذن الله. سورة الأنبياء سورة مكية، من اسمها ربنا هيكلمنا فيها عن بطولات الأنبياء وإنجازات الأنبياء، ولكن هنشوف إن ربنا لما هيكلمنا عن بطولات وإنجازات الأنبياء إذا هيكلمنا عن بطولات وإنجازات مش زي ما هيخطر في بالك ومش زي ما يخطر في بالك للوهلة الأولى، مش بطولات وإنجازات مادية زي ما احنا متخيلين للوهلة الأولى زي ما هيجي في بالنا من كلمة إنجاز أو كلمة بطولة وما إلى ذلك، وفي ذلك ما فيه من إرساء للمفاهيم والقواعد. هنشوف إزاي في معرض الحديث على الأنبياء ربنا هيتكلم وهيقول وأوحينا إليهم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إليهم فعل الخيرات. زي ما هنشوف، هنشوف إزاي ربنا هيعرض علينا إن الأنبياء دول كانوا بشر زينا، ربنا بيعرض علينا إن هم بيدعوه وعندهم مشاكل، إزاي ربنا يتعامل معاهم، كان عندهم مشاكل في دعوة قومهم، كان عندهم مشاكل واحد ما بيخلفش ونفسه يخلف ومثل هذه الأمور يعني. سورة الأنبياء متقسمة 3 مقاطع. أول مقطع فيها ربنا هيكلمنا على أن كيف أن رسالة الأنبياء هي رسالة واحدة. الله سبحانه وتعالى هيتكلم عن التوحيد وأن الله يرد على هذه الشبهات تجاه هذه الرسالة وتجاه البعث وتجاه التوحيد، ويلخص لنا حياة الأنبياء زي ما هيجي لنا كده إن شاء الله. مقطع فيه ربنا هيلخص لنا حياة الأنبياء ورسالتهم. وثاني مقطع اللي هنركز عليه إن شاء الله هو حياة الأنبياء. ربنا هيعرض علينا بعض الأنبياء في نوع من أنواع الإسهاب، وبعض الأنبياء في نوع من أنواع الاختصار عن حياة هؤلاء الأنبياء. وفي هيجي معانا المقطع الثالث والأخير الجزاء والمصير، والمصير لمن سيتبع هؤلاء الأنبياء ومن سيتبع هواه ويعادي هؤلاء الأنبياء. يعني زي ما احنا متعودين السلسلة السنة دي احنا عايزين نركز على معنى معين، مش عاوزين ان احنا نعدي على آية في السورة. اللي عايز يعني يستزيد اكتر يرجع لسلسلة السنة اللي فاتت، سلسلة الهدايات الاجزاء والسور، ان شاء الله هيلاقي فيها تفاصيل اكتر او مرور على الآيات بشكل اعرض. ولكن احنا ان شاء الله خلال السورتين هنركز على بعض وقفات مع بعض الآيات وبعض الأشواط في السورة يعني. يعني إن شاء الله في سورة الأنبياء هنركز على الشوط الثاني في السورة، وهو شوط حياة الأنبياء إن شاء الله، وهنركز على المعنى اللي إحنا عايزين نطلع بيه النهاردة إن شاء الله. ويعني شعار مجلسنا النهاردة ملة أبيكم إبراهيم، هنشوف إن شاء الله إزاي يعني إيه السور هتركز معانا على هذا المعنى يعني. يعني نحاول ان احنا يا اما نمسك المصحف او نفتح الابلكيشن بتاع المصحف على الموبايل واحنا بنعدي على الايات. سوره الانبياء تبدا معانا، وعايزين نركز واحنا بنمشين كده بنعدي على سوره الانبياء نركز في كم افعال وصفات ربنا سبحانه وتعالى اللي موجوده في السوره، في سوره الانبياء كم افعال وصفات لله رهيب. اللي هيركز يا جماعه في السوره دي، اللي هيقرا السوره دي بنفسيه مختلفه بإذن الله تعالى إيمانه هيزيد بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى هيتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات وهذه الأفعال اللي موجودة في السورة بإذن الله تعالى. الآية 1، اقترب للناس حسابهم. بداية قوية جدا بالسورة، بداية عنيفة، بداية شديدة، محتاجين إحنا بنتلقى القرآن نكون فاكرين إن الكلام ده لينا قبل أي حد ثاني. أنا بتلقى القرآن ده، القرآن يخاطبني أنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا وسعتك هاتين وضم إصبعيه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني وهم مش مركزين، زي ما هيجي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، مش مركز، مش مدي القرآن حقه، مش مدي الآخرة حقها. وهيجي لنا إن شاء الله في معرض الحديث في حياة الأنبياء، وهينركز في المعنى ده أكتر في سورة الحج، كيف أن مركزية الآخرة معنى مهم جدا في رسالة الأنبياء وفي دعوة الأنبياء. لاهيه قلوبهم مش مركز، الدنيا واخداه غرقان، نسال الله السلامه. واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون. تيجي الايات 7 و8 و9 زي ما اتكلمنا ان ربنا ارسل لنا الانبياء بشر زينا عندهم مشاكل زينا. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. لو كانت الرسالات نزلت على ملك، الملك ده يعني معلش مش عنده شهوه زي ما انا عندي شهوه، ما عندوش مشاكل زي ما انا عندي مشاكل، مش بيتعرض للامور اللي انا بتعرض لها. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان تنزل هذه الرسالات على الانبياء بشر مثلا ليكونوا لنا قدوات نقتدي بهم. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين. زيك عندهم مشاكل زيك وقابلتهم مشاكل زيك، ولكن هنشوف بقى في الشوط الثاني ان شاء الله في السوره ان شاء الله وهنروح له حالا باذن الله سريعا، كيف كان يتعامل الانبياء مع هذه المشاكل. وهنا بقى يعني ايه المعنى ان شاء الله باذن الله، عايزين من المعاني اللي عايزين نخرج بيها من السورتين ان شاء الله. ثم صدقناهم الوعد، صدق ربنا للوعد، يعني انه ينجي انبياءه ومن يتبع انبياءه. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء، افعال ربنا سبحانه وتعالى في السوره من بدايه السوره واضحه جدا وقويه جدا. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء اهلكنا المسرفين، سنة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. الآية 10 قبل يعني ما نقفز للشوط الثاني مهمة جدا. لقد أنزلنا إليكم كتابا ماله فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزتكم، فيه عزتك. الكتاب ده لا تعرض عنه، لا تبتعد عنه، تمسك به، أفلا تعقلون. الشوط الأولاني في السورة هيستمر في تفصيل الآيات التي تتكلم عن التوحيد، عن الرد عن الشبهات، عن البعث. ربنا هيكلم الكافرين والمشركين، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآية 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. عزة ربنا سبحانه وتعالى. آية 37 سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ثم ملخص حياة الأنبياء قبل ما نخش في تفصيل حياة الأنبياء، الآية 38 الآية 41. ربنا سبحانه وتعالى وكأنه هنا يعرض لنا في هذه الآيات تلخيص لدعوة كل نبي. ويقولون الآية 38 الآية 41 متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم ضغطة غفلة، صلى الله السلامة، بل تأتيهم ضغطة فتباهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ملخص لمعاناة كل نبي مع قومه، وهذه يعني المتلازمة من يعني الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل يعني. وكأن هذه الآيات تمهيد للشوط الثاني هيجي معانا بعد كده، ختام هذا الشوط بكلام عن ربوبية ربنا سبحانه وتعالى، قيومية ربنا سبحانه وتعالى، رزق ربنا سبحانه، أفعال ربنا سبحانه وتعالى. آية 42 و44 قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يحفظك؟ من يرزقك؟ من اللي بيأكلك وبيشربك؟ مين اللي متولي أمرك سبحانه وتعالى؟ ثم تأتي الشوط الثاني من السورة الآيات من 51 للآيات 92. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في هذا الشوط عن 14 نبي، بالإضافة أن السورة فيها ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السورة فيها ذكر 15 نبي بالإضافة لذكر السيدة مريم. السورة فيها ذكر لأفعال وصفات ربنا بشكل مش طبيعي زي ما هنعدي وهنركز على الكلام ده في الشوط ده إن شاء الله. ربنا هيكلمنا عن سيدنا موسى وهارون، ثم شوط طويل عن سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا لوط، ثم سيدنا نوح، ثم سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا أيوب، سيدنا إسماعيل وسيدنا إدريس، وسيدنا ذا الكفل، وسيدنا يونس وذا النون، سيدنا زكريا، وختاما في هذا الشوط السيدة مريم وسيدنا عيسى وجعلناها وابنها آية للعالمين. هنبتدي بقصة سيدنا إبراهيم الآيات من 51 ل 73، ويلا بقى نركز في أفعال ربنا سبحانه وتعالى، يلا نركز في أفعال ربنا ونركز وإحنا ماشيين في السورة في واجبات عملية من كده، من وإحنا كده بديين كده أعمل إيه عشان أبقى زي دول، وربنا سبحانه وتعالى هيوضح لنا بشكل واضح جدا في السورة وإحنا ماشيين أعمل إيه عشان أبقى زي دول، عشان أبقى زي هؤلاء الأنبياء. الآية 51 ولقد آتينا، آية أفعال ربنا نركز، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآيات الجاية دي كلها هنلاقي فيها متلازمة قال وقالوا حوالي 12 أو 13 مرة، وكأنها إشارة إلى تلك المعركة بين الحق والباطل، إما بالحجة والبرهان إما بسيف والسنان. اتكلمنا عن الكلام ده في آل عمران وادينا له يعني شرح في السورة. فهنركز إذ قال، هنلاقي بقى السورة الآيات الشوط كله مليان هذا القال وقالوا، قال وقالوا، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. عزة سيدنا إبراهيم، عزة سيدنا إبراهيم، وده الشوط ده حاجتين نركز فيه، لأن احنا شعار مجلسنا النهاردة ملة أبيكم إبراهيم، اعتزاز سيدنا إبراهيم بصدق رسالته، يقين سيدنا إبراهيم برسالة ربنا سبحانه وتعالى، يقين سيدنا إبراهيم في الله سبحانه وتعالى. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، الحق، أنت على الحق. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم. وهنا وقفة مهمة جدا، كيف أن الداعية تكون محورية رسالته حوالين ربنا سبحانه وتعالى، كيف أن الداعية عندما يخاطب المجتمع، عندما يخاطب نفسه وأهله، تكون النجاة من الآخرة هي قضية أصيلة في دعوته، وليست الأمر أمر إن إحنا بنتكلم الناس عن الدنيا والتميز في الدنيا. كل الكلام ده جميل، ولكن الكلام ده هيجي معنا برضو تاني في الحج إن شاء الله، كيف أن الدعوة إلى الله هي مركزية هذه الرسالة. قال بل ربكم، قال بل ربكم، رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. شوف بقى اعتزاز سيدنا إبراهيم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم تأتي تستمر الآيات في هذه المتلازمة زي ما قلنا، قالوا قالوا قالوا قالوا، قال بل فعله كبيرهم، قال أفتعبدون، آية 67، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قضية النفع والضر التي كانت مستقرة تماما في عقيدة سيدنا إبراهيم، ومن عقد قلبه عليه، وهيجي ده زي في الأثار اللي هتيجي في قصة سيدنا إبراهيم لما قالوا له، قالوا حرقوه. شوف بقى يعني مقدار الحنق والغيظ في الباطل لما يريد أن يبطش بأهل الحق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عملوا سيدنا إبراهيم نار كبيرة جدا عشان يحققوا فيها. قيل إن من كبر هذه النار ما كانواش عارفين يقربوا منها، وحدفوا سيدنا إبراهيم فيها بالمنغنيق، ماذا حاجة مدفع كده من بعيد، وحدفوا فيها مش قادرين هم يقربوا ويحدفوا من كبر هذه النار. قيل لما كان في طائر بيطير فوق هذه النار بيقع بيموت، وقع مشوي من كتر يعني عظم هذه النار. قيل إنه مكث في هذه النار أسبوع، ما عادش فيها دقيقة ولا دقيقتين ولا ساعة ولا ساعتين، قيل إنه مكث في هذه النار أسبوع. قيل أيضا أنه لما خرج من النار قال له أبوه نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربنا حقا يعني، ولكن لم يؤمن، نسأل الله السلام، لم يؤمن أبو سيدنا إبراهيم. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول الآية 71 أفعال ربنا سبحانه وتعالى، ونجيناه الله سبحانه وتعالى، وكيف تكون إرادته ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى، زي ما شفنا في الامبارح في سورة مريم وسورة طه، لطف ربنا ومودة ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمنين. لطف ربنا سبحانه وتعالى هيبان هنا قوي في شوط الأنبياء، في سورة في سورة الأنبياء، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا، أفعال ربنا سبحانه وتعالى، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم محدش يفتكر ان انا بصوم عشان انا بتسحر وجامد وبصلي التراويح علشان انا بظبط يومي على الحال ده، وانا بختار الدرس النهارده عشان خاطر انا عندي زوم. وما فيش الكلام ده، ناس كتير عندهم زوم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اوحى اليك ذلك، والذي يجب ينبغي ان يستقر ذلك عميقا في قلب كل واحد فينا. احنا النهارده ربنا اللي مقعدنا ومسمعنا ومجمعنا على كلامه، وفي كتير غيرنا مش بيعملوا ده. من النهارده ربنا سبحانه وتعالى في اشرف اوقات بيسمعنا اشرف كلام ومجمعنا على اشرف شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله على ذلك يعني. واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه، الواجبات العمليه. اعمل ايه يا رب من كده، من بدايه الدرس كده، اعمل ايه علشان ابقى زي دول وكانوا لنا عابدين؟ تمسك بعباده ربنا سبحانه وتعالى لتكون مثل هؤلاء، مثل هؤلاء لتحصل على تلك الثمره التي حصل عليها ايضا هؤلاء. الشوط الطويل ده مهم جدا احنا نركز فيه، لان احنا النهارده هنيجي عندنا ان شاء الله تاني في سوره الحد وفي اخر سوره الحد مله ابيكم ابراهيم، سيدنا ابراهيم وكيف كان انه كان امه. سيدنا ابراهيم انا محتاج ان انا اتبع ملته. ده ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يكون يعني يسطر في كتابه ان اتبعوا هذه المله. سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، قال أسلمت يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ربنا إني أسكنت من ذريتي. سيدنا إبراهيم قيمة وقامة عظيمة جدا في الدعوة وفي ديننا. ملة أبيكم إبراهيم، ده المعنى، ده المحتاجين نركز عليه جدا ونشوف الجهد والبذل اللي عمله سيدنا إبراهيم وكان عليه الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من الصحابة، وإحنا إيه دورنا إن شاء الله تعالى. يعني هنوضح الكلام ده في ختام حديثنا بإذن الله. ثم تأتي الآيات بعد كده 74 و75، قصة سيدنا لوط مع قومه. ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه في الآية 75: وأدخلناه في رحمتنا. أفعال ربنا سبحانه وتعالى والواجبات العملية. إنه من الصالحين، أعمل إيه يا رب عشان أبقى زي الناس دي؟ إنه من الصالحين، عليك بالصلاة، عليك بالعبادة، عليك بملة أبيك إبراهيم. ثم يأتي شوط هنلاقي بقى فيه حاجة مهمة جدا عايزين نركز فيها، كلمة سر. يعني إن صح التعبير، يعني فعلا يعني هل جميع مشاكلنا الشوط الجاي ده كله بقى قصة سيدنا نوح وما سيتبعه، نلاقي كلمة بتتكرر بشكل عجيب جدا وهي كلمة نادى. نادى حل المشاكل بتاعتنا كلها. كيف كان يتعامل الأنبياء مع مشاكلهم؟ احنا قلنا اتفقنا الأنبياء كانوا بشر، طب كانوا بيتعاملوا مع مشاكلهم دي ازاي؟ ونوحا 76: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فالسرعة، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه. أفعال ربنا: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. شوف أفعال ربنا: فاستجبنا له، فنجيناه، ونصرناه، وأغرقناهم. أفعال ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي تاني قصة سيدنا، أفعال ربنا في قصة سيدنا داود وسليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الآية اللي بعدها: ففهمناها سليمان. من الذي يفهم؟ من يعلمه؟ وسخرنا، وكلا آتينا وسخرنا وعلمناه. الآية اللي بعدها: فهل أنتم شاكرون؟ وكنا، الآية 82 الآية الأخيرة في هذه القصة: وكنا لهم حافظين. أفعال ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي بيعلمك؟ ففهمناها سليمان وعلمناه صنعة لبوس لكم. مين وكنا بكل شيء عالمين. من سبحانه وتعالى، من الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى؟ مين اللي بيعلم وعلم آدم الأسماء كلها؟ سبحانه وتعالى. ثم تأتي قصة سيدنا أيوب والأدب في المعاملة مع الله والأدب في الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني، يعني بورب بس يا رب أنا مسني. قيل أنه سيدنا لوط قعد في الابتلاء ده 18 سنة بيدعي ربنا سبحانه وتعالى أني مسني. أنا لما النهاردة بيعدي علينا هم ولا كرب ولا كده، الواحد بيحس إن هو يعني ما دينا سودت. يعني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، أفعال ربنا تاني. فكشفنا ما به، أفعال ربنا تاني. وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا. الواجبات العملية وذكرى للعابدين، هم من العابدين استمسك بكتابك، كن من الصالحين. الأدب، الوقفة هنا عايزين نقف عندها، الأدب اللي يعني تأدب به سيدنا أيوب في الدعاء مع ربنا سبحانه وتعالى. واحد لما يدعي ربنا سبحانه وتعالى يستحضر أنه هو داخل على ملك سبحانه وتعالى، ملك سبحانه وتعالى، مقتدر قادر سبحانه وتعالى، يستحضر أن هو يعني ربنا سبحانه وتعالى غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى، قبل ما الواحد ما يدعي أن ربنا يحل له مشكلة، ولا أن الواحد يشكي ربنا حال معين ولا كده، يفتكر دايما أنه هو غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى. وشفنا في سورة النحل عدى علينا إزاي يعني ذكر النعم يعني حاجة من الحاجات اللي ربنا أفرد ليها صوت كبير جدا في سورة النحل. ثم تأتي ثاني استكمالا في شوط حياة الأنبياء ذكر سيدنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، الوجبات العملية، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، أعمل إيه عشان أبقى زي الناس دي؟ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، الوجبات العملية. ثم تأتي قصة سيدنا يونس، كنا اتكلمنا عنها في معرض سورة سيدنا يونس، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. مهم جدا نركز مع المعنى ده، مهم جدا عشان نطلع بوجبات عملية نقتدي بيها. فهؤلاء القدوات، ربنا جايب لنا هنا حياة الأنبياء مش عشان نتندر بيها، لا، القدوات أقتدي بيهم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ده الكلام ده بقى لينا إحنا، هو اللي بنسمع الكلام ده النهاردة، وربنا بيقوله وكذلك ننجي المؤمنين، اعمل زي ده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لتتلقى ثمرة وكذلك ننجي المؤمنين. ثم يعني في ختام أخذ قصتين في هذا الشوط، سيدنا زكريا وإذ نادى تاني، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أفعل ربنا، فاستجبنا له ووهبنا له وأصلحنا له، أفعل ربنا سبحانه وتعالى. يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى كان يربي هؤلاء القوم على هذه العقيدة، كيف أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر المسيطر على مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. ثم الواجبات العملية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم آخر جزء خالص في هذا الشوط، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين، إن هذه أمتكم، هذه قدواتكم، هذه النماذج التي تستحق أن يحتذى بها، هذه النماذج التي تستحق أن يحتذى بها فعلا، مش فلان ولا فلانة ولا الممثل ولا مش عارف إيه، لا لا، هو دول أصلا عندهم إيه المؤهلات التي يرضى عنها الله عشان أقتدي بها، ولكن هذه القدوات التي تستحق، النماذج التي تستحق الاتباع. وزي ما قلنا إن, إن, إن, إن, إن شعار مجلس النهارده ملة أبيكم إبراهيم، اتبعوا هذه الملة التي كان عليها أبيكم إبراهيم والأنبياء من بعده وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشوفوا التعبير الرباني ده نجعنا في آخر سورة الحج، مش نبيكم، أبيكم، أبيكم، تلك العلاقة الوطيدة بيننا وبين سيدنا إبراهيم. يخلص الصوت تاني، وعايزين نركز على ان ربنا سبحانه وتعالى ما سبناش كده من غير من غير من غير من غير ما يقول لنا اعمل ايه عشان ابقى زي دول. وشفنا ازاي ربنا ادانا كم واجبات عمليه عشان اقتدي بهؤلاء الانبياء، وكانوا لنا عابدين، وذكرى للعابدين انهم من الصالحين، وكذلك ننجي المؤمنين انهم كانوا يسارعون. عايز عطاء ربنا، عايز عطاءات ربنا، خليك مع دول واعمل زي دول واقتدي بدول. ثم الشوط الاخير سريعا جدا، ثم نطولش على حضراتكم، الجزاء والمصير، إن الذين سبقت لهم قبلها، أنا آسف، آية 98، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. من عاد الأنبياء، من اتبع هواه. والآية 101 و103، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشاة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. مش بس كده مش بيسمعوه ولا لا، ده بس كده إيه، مش بيزعلهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. بتتلقاهم الملائكة احتفال بهؤلاء القوم، شافوا كتير وصبروا كتير وسلموا لربنا. بتتلقاهم الملائكة ذلك يوم الاحتفال، هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مهم جدا يا جماعة ارتباط القلب وانعقاد القلب على النجاة من الدار الأخرة. هيجي معانا الكلام ده إن شاء الله دلوقتي في سورة الحج. مهم جدا نشوف إن ربنا كيف كان يربط سبحانه وتعالى الأنبياء به سبحانه وتعالى، مش بالأسباب، مش بالجهد اللي هم بيبذلوه، لا، هذا بربنا سبحانه وتعالى، بأفكار ربنا سبحانه وتعالى. ثم ختاما هذه السورة بالقواعد الراسيات، القواعد الراسيات: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذه الآية وكأنها تعريض بنا إحنا، نعمل إيه عشان نبقى زيهم؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يعني تنتهي سورة الحج الأنبياء ونخش على سورة الحج إن شاء الله. سورة الحج سورة الإذن بالقتال، سورة مدنية، قيل أن العلماء اختلفوا في ثلاث أو أربع آيات فيها. هي سورة جمع الأمة، سورة جمع الأمة، وكذلك برضو يعني زي ما عملنا سورة الأنبياء هنعدي على بعض وقفات، بعض معاني في السورة مش هنعرف نعدي عليها كلها حتى لا نطيل عليكم، هذا فيها لعنة طولنا. سورة الحج هي سورة جمع الأمة، سورة جمع الأمة للجهاد ونصرة الدين، لنصرة ملة أبيكم إبراهيم ضد الشرك وضد الكفار. لغة الحج معناه القصد، أن تكون لهذه الأمة مقصد واحد وقبلة واحدة واتجاه واحد ورب واحد. سورة الأنبياء زي ما ورتنا رسالة هؤلاء الأنبياء وطريق هؤلاء الأنبياء وهذه القدوات التي نقتدي بها، سورة الحج تأتي لتبين لنا المقصد والوجهة وتبين لنا الطريق وعلامات على هذا الطريق. زي ما هنشوف السورة تتكلم عن أحكام الحج وأحكام القتال. السورة من مقاصدها العظيمة والكبيرة أنها بتقول لنا أن هذه الأمة تحتاج إلى رابط يربط هذه الأمة. فكما أن هناك رابط إيماني من عبادات، فكما أن هناك رابط إيماني من توحيد، فكما أن هناك رابط إيماني، ينبغي أن هناك رابط مكاني يجتمعون إليه، تجتمع هذه الأمة إليه ولو مرة في السنة. اختار سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاجتماع في بيته الحرام، واختار أن يكون هذا الاجتماع على الحج، الحج لله سبحانه وتعالى. الفكرة المقصد المهم من هذه السورة أن إحنا لما بنعبد ربنا، لما بنصلي، لما بنصوم، لما بنذكر، لما بنحج، الكلام ده كله له مغزى، له مقصد، له وجهة، هو عبادة الله سبحانه وتعالى. السورة تحرر لك هذا التعريف وهذا المقصد، تعرفك هذه الوجهة. ليه؟ حتى لا تزيغ في طريقك إلى الله، حتى لا تزيغ الأمة في طريقها إلى الله. تبدأ السورة وهناخد بعض مقاطع من أول السورة ومن آخر السورة فقط يعني إن شاء الله، ونختم الآية 1: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ده قوية جدا، زيها زي بداية سورة الأنبياء برضو، ولكن ولنا وقفة هنا. يا أيها الناس، زي ما قلنا أن السورة بتبين لك هذه هذا المقصد وهذه الوجهة، فيجب أن تعلم أن وجهتك ومقصدك وكل العالمين. هذه الدعوة دعوة عالمية لكل الناس. طيب أنا هخاطب كل الناس، لما هاجي هخاطب كل الناس هخاطبهم هقول لهم إيه؟ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا وقفة مهمة جدا، زي ما كنا يعني ادينا لفتة سريعة عن هذه النقطة في سورة الأنبياء، أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي دعوة نجاة بشكل أساسي وشكل مركزي. لا ينبغي أن احنا نقلب الأولويات، ولما نيجي ندعو الناس لا نحدثهم عن الله ولا نحدثهم عن الدار الأخيرة، ونحدثهم عن أمور من التفاهات، أو نحدثهم عن بعض الأمور هم أصلا سبقنا فيها، يعني أمور من الدنيا وما إلى ذلك. يعني زي ما يقول يعني دكتور أحمد عبد المنعم في حديث في درس له عن سورة الحج: هذا تحريف معنوي لدين الله. من الأصل في هذه الدعوة هي دعوة نجاة، إنك تخاطب الناس بالمصير الأخروي. وشفنا إن إزاي كان الأنبياء في دعوتهم كانوا يدعون إلى ذلك التوحيد وتلك النجاة أصالة، إن هذا المركز، وأن عمارة الدنيا تكون في سياق الدار الأخرة، في سياق عبادة ربنا سبحانه وتعالى. هذه الدعوة، دعوة الناس إلى عمارة الدنيا بعيدا عن الدار الأخرة، هي دعوة فاسدة لم يأتي بها أحد من الأنبياء. وبالتالي انت محتاج علشان يقتنع هؤلاء الناس بهذه الفكرة اصلا محتاج ان هم يؤمنوا بلا اله الا الله اولا، محتاج يعرفوا ان هناك مصير اخروي في انتظارهم. فتاني احنا السورة بتعرفنا المقصد والوجهة وعلامات على الطريق. فالسورة مهم جدا ان احنا واحنا بنتكلم فيها ان احنا نتشبع بهذه المعاني وتبقى الطريق والوجهة مرسومة قدامنا بشكل صحيح عشان نعرف احنا ماشيين في طريقنا، احنا رايحين فين، بنكلم الناس عن ايه، واحنا تبقى هذه العلامات وهذه المقاصد بينة وواضحة. وهذا هو منهج الأنبياء كما وضحنا في السورة السابقة، وهذه ملة أبيكم إبراهيم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية تتكلم عن تاني حديث عن الدار الآخرة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن أرضعت. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي بيتكلم عن الدار الآخرة بيبقى عادة بيبقى الكلام على نوع من نوعين، إما بيقول لك إيه اللي حصل في اليوم الآخر مثل الآيات إذا الشمس كورت ومثلتها، أو بينقل لك مشاعر اللي شافوا اليوم ده، بيجيب لك ربنا سبحانه وتعالى من المستقبل من سيواجه هذا اليوم هيبقى مشاعره عاملة إزاي، بيقول إيه، بيعمل إيه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، مش سكرانين ولا حاجة، تضع كل ذات حمل حملها يعني تلك اللحظة هي تنتظرها يعني كل أم وكل أنثى. وهنا كل ذات حمل يعني كل ذات حمل، مش الأم بس، ده هتلاقي ده في الحيوانات وهتلك يعني فطرة موجودة في مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي ان الكلام ده تضع كل ذات حمل حملها تذهل كل مرضعة خلاص. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لما هاجي هكلم الناس، لما هاجي هدعو الناس، لما هاجي أمشي على طريق الأنبياء اللي شفناها في الصورة السابقة، لما هاجي أتبع ملة أبينا إبراهيم بهذه الدعوة الخالدة، غالبا لما تتكلم الناس بهذه الرسالات اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هتلاقي الناس قدامك ثلاث أقسام. هتلاقي أن الصورة بتتكلم معانا ومن الناس ومن الناس ومن الناس في ثلاث مواضع. أول قسم الآيات 3 و 4 المجادل التابع، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. إحنا ليه بنركز على هذا الصوت يا شباب من الآيات من السورة؟ لأن ده المقصد، ده الوجهة، ده طريق الأنبياء، ده طريق الأنبياء اللي مشوا عليه وقبلوا هذه الأصناف من الناس. إحنا هنركز على هذا المقطع عشان نبقى عارفين إحنا طريقنا إيه. زي ما قلنا السورة بتقول لك المقصد وعلامات على الطريق في طريقنا الله سبحانه وتعالى. ويتبع كل شيطان مريد، هو يجادل في الله ولكن هو تابع، يتبع كل شيطان وكل شهوة ليصد عن سبيل الله، يمشي في ركابها، كتب عليها أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ربنا سبحانه وتعالى تكلمنا عن الصنف ده إن ده بنرد عليه، ده بنكلمه. الآيات اللي بعدها 5 و6 و7 يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإن خلقناكم، نكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، نتكلموا عن قيومية ربنا سبحانه وتعالى، نتكلموا عن يوم الآخر، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الساعة أتيها لا يسعى بعد، بنرد عليه، بنجاوبه على هذه الشكوك. وقيل يعني أن يعني الآية كلمت في بدايتها وإن كنتم في ريب من البعث، يعني كان في تعليق للدكتور حمد المنعم أن هذا الصنف من الناس يعني نادرا ما يفيق. ليه؟ استدل بأن ربنا قال هنا في ريب، وأن الريب غير الشك، أن الريب دي حالة من التمادي في الضلال او التمادي في ان انا مش عاوز افهم حاجه ولا عايز انا انا انا انا بس انا انا هفضل على اللي انا عليه ده. ولكن الشك ربنا سبحانه وتعالى قال فان كنت في شك فاسال، الشك غير الريب يعني. ثم ياتي الصنف الثاني الايه 8 و9 و10 المجادل المتكبر، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ماله ثاني عطفه متكبر لا يريد ان يسمعك اصلا. الصنف ده ربنا ما اتكلمش معاه، ولكن ربنا قال جزاءه مباشرة، قال له في الدنيا خزي جزاء لما تكبر وتجبر وصنع في الدنيا، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام من العبيد. وتأتي القسم أو الصنف الثالث من الناس، وهو في نظري أخطر صنف، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. الصنف ده صنف ابتعد عن الدين، مش عشان هو سمع كلام تاني، الصنف ده ابتعد عن الدين لانه مشغول بالدنيا، زي ما ربنا ما قال هنا اطمئن به، ما اطمئنش بالله، اطمئن بالخير اللي جاله واطمئن بالدنيا. كان يعني بعض الناس بتدخل في الاسلام، فكان لما الخيل بتاعتها بتولد وكده يقول هذا دين مبارك، عامل زي كده اللي يروح يصلي الفجر ويلتزم وتلبس النقاب والحجاب فيجي له فلوس ويشتغل وتخلف وبتاع، يقول لك ده دين جميل والالتزام جميل. طب لو حصل ابتلاء وربنا لو امتحنك، كان يعني لما قديما يعني لما كان لما يدخلوا في الدين وما يحصل لهم يعني ابتلاء يقول هذا دين سوء يسيب الدين، نسأل الله السلامة. فالمقياس هنا نسأل الله السلامة هنا، عشان كده بنقول ان ده من اخطر الانواع، لما يكون المقياس الرئيسي هو ما يعود عليك بالنفع. ده حاجة خطيرة جدا، وإلا ما رحم ربي هتلاقي فيه كتير مننا بيتعامل مع الدين هذا التعامل المادي. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أنت بتعمل ده لأن الله أمرك بهذا، ويجب أن نتربى على أن الجزاء الأخروي هو الأصل، زي ما اتكلمنا في أول السورة أن الجزاء الأخروي، أن النجاة في الآخرة هو ذلك الأصل، وان ان ان الدنيا هدار وعمل. تاتي الايات نكمل الايه 15 16 برضو لها ارتباط بالصنف الثالث، عشان كده هنتكلم عليها برضو، لها ارتباط بالصنف الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قيل ان هذا في اكثر من تفسير في هذه الايه، يعني قيل ان ان ان ان هذه الايه تخاطب الاصناف الثلاثه اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، تخاطب المشركين تخاطب الكفار، ان اللي مش هي اللي بيظن ان ربنا مش هينصر نبيه مش هينصر ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجيب حبل ويشنق نفسه، سبب اللي هو حبل، ويموت نفسه من الغيظ، والغيظ بتاعه هيروح. قيل ليها تفسيرات اخرى، يعني قيل ان ان ان من من من ضمن التفسيرات ان انت لو عاوزين تقضوا على هذا الدين ربنا بيقول لهم انا هقول لكم تعملوا ايه عشان تقضوا على هذا الدين، هاتوا سلم واطلعوا فيه الى موطن نزول الوحي واقطعوا الوحي، وكأن الله يقول لهم طالما ان هذا الوحي مصفوض فلا سبيل لكم الى لا سبيل لكم الى هزيمه هذا الدين. وقيل ان هذه الايه تحدث الصنف الثالث اللي بيخش الدين يلاقي ان الايمان في حاله استضعاف والايمان في حاله من عدم النصر وما الى ذلك، فيعجل لذلك النصر ويتضايق ويصيب حاله من الغيظ. فالايه تحدث هذا الصنف ان الله لا يعجل لعجله احدكم. مهم جدا بقى المعنى ده نركز فيه، ان هذا النصر التمكين له سنن، هذه السنن في ملة أبيكم إبراهيم، فهذا الجهد وهذا البذل وهذا العطاء اللي كان عليه الأنبياء وصار عليه ملة أبيكم إبراهيم، صار عليه سيدنا إبراهيم، وربنا ستره في القرآن أن اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. سيدنا خباب لما جه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنباء السابقين كيف صبروا، كيف يعني لاقوا ما لاقوا من الإذاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر لكنكم قوم تستعجلون. النصر والتمكين له سنن، ربنا سبحانه وتعالى في اخر السوره هيجي لنا يقول لنا نعمل ايه علشان نتبع هذه السنن، ايه الاجراءات العمليه اللي اخدها. السوره زي ما اتكلمنا انها بتتكلم في البدايه ان في نوع من انواع الجدال، من يجادل، هنلاقي ان السوره بتتكلمنا في الايه 19 وايه 25 إن الجدال ده بقى خصومة، هذان خصمان، وإن الخصومة تحولت لصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. السورة بتبين لك المقصد والوجهة وعلامات على هذا الطريق، طالما أنك تسير على هذا الطريق فاعلم أن لابد أن يكون لك خصوم. سورة الحد تحدثك عن هذا الواقع، ليس عن نوع من أنواع الوردية والمثالية. انا مش بتشرط على ربنا سبحانه ان انا يجي لي النصر، لا، انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده سوره الحج بعد شويه احنا بنتكلمنا عن احكام الحج واحكام القتال، عن جمع الامه وعن اللي اعمله علشان خاطر امهد الطريق لهذه الدعوه. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده الايات تنتقل لاحكام الحج، الايه 26 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الآيات قبل كده كانت بتتكلم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، طالما أنهم يصدون عن سبيل الله إحنا ندعو، ويصدون عن المسجد الحرام إحنا ندعو إلى المسجد الحرام. وطهر بيتي للطائفين، وأنحن وطهر البيت الحرام وبيوت الله من التطهير المعنوي والحسي. فسبحان الله، يعني ربنا جعل لهذه الأمة خصيصة البيت الحرام والمساجد لتكون يعني مكانا لاجتماع الأمة، مكانا أن تتعارف هذه الأمة، تتلاقى أرواح هذه الأمة، لتستقي هذه الأمة ملة أبينا إبراهيم. ثم تستمر الآيات في الشوط بتاع آيات أحكام الحج، ولكن نختم بهذه يعني في هذا الشوط بالآية 37: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سورة طب لك الوجهة والقصد، الله سبحانه وتعالى مراده منك هذه التقوى، مش العبادة في ذاتها من لحمة، ولا أن تتقي، أن تضبط الوجهة، أن تخلص لله سبحانه وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، لتقيم هذا الدين، لتكبروا الله في الأرض، لتقيم الإسلام، لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. ثم تأتي الشوط الثاني من السورة، وهو ذكر أو الإذن بالقتال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في هذه السورة أن تلك يعني ديدا الباطل من زمان. السورة فيها إشارة هنا لأماكن عبادة الشرائع الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. أنت مش لوحدك على الطريق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لوحدك. قال: ولا ينصرن الله ما ينصره. سبحان، انت محتاج نصر ربنا، وربنا سبحانه وتعالى عندما تنصر ربنا سبحانه وتعالى ربنا هينصرك. ان الله لقوي عزيز. يعني ولا طالما هدموا بيوت العباده، ولا طالما هدموا بيوت الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما وصل المدينه بدا المسجد ليكون ذلك المكان لاجتماع المسلمين. فمهم جدا ان احنا تترتب عندنا الاولويات زي ما بترتبها سوره الحج وسوره الانبياء. أن الدعوة لدار الآخرة، مركزية الدعوة الأخيرة، المسجد ودور المسجد وما إلى ذلك. ثم ربنا سبحانه وتعالى في شوط يبين لنا اللي ظلموا ربنا عمل فيهم إيه: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ولن يخلف الله وعده، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ثم شوط من الآيات، 10 آيات تقريبا، من كلام عن ربنا سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. الآيات من آيات من 61 ل 71 بتختم باسمين من أسماء ربنا، وكل اسمين مختلفين. يعني الشوط من 61 ل 71 ده هنلاقي إن والله أعلم أسماء ربنا مش بتتكرر فيه، وكأن السورة تريد أن تربطك بقضية الربوبية. عندما تريد النصر، عندما تريد التمكين، عندما تريد الدعوة، يجب أن تعلم أن ذلك هي بيد الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يرتبط وأن أخذ قلبك على تلك القضايا من الربوبية والنفع والضر وما كل هذه الأمور. ثم يأتي ختام السورة بتاني مجددا الكلام عن طبيعة الطريق. الآية 72: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. بمجرد ما بيتلوا عليهم القرآن تلاقي التعذيب وما إلى ذلك. هذا هي طبيعة الطريق، هذه علامات على الطريق، هذا هو المقصد، وهذا هو الطريق الأنبياء: ملة أبيكم إبراهيم. ثم ختام السورة وهي 77 و88: أعمل إيه عشان أسير على ملة أبينا إبراهيم، أعمل إيه علشان خاطر أسير في منهج الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا اركعوا اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. فربنا سبحانه وتعالى يختم هذه السورة بما ينبغي على كل مسلم كل مسلمة: لا تخاف في الله لوم تلائم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، والآية اللي بعدها: لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. قيل والله أعلم أن ذلك استفراغ الجهد والطاقة لنصرة هذا الدين، تعمل كل حاجة تقدر تعملها لنصرة هذا الدين. طيب الموضوع ده شاق وصعب جدا، ربنا لم يكلفك بشيء لا تستطيع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اللي في استطاعتك اعمله، قدم اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه اعمله. يعني هذه السورة ملة أبيكم إبراهيم، سورة الأنبياء وسورة الحج، ختاما يعني علمتني سورة الأنبياء وسورة الحج من هم القدوات، من هم القدوات، من هم الذين يستحقون الاتباع، وكيف كان حالهم مع الله. قلنا عطاءات ربنا سبحانه وتعالى وإذ نادى، وقلنا كيف أن استمر الإسلام بالبذل، وكيف ابتدأ ربنا سبحانه وتعالى بيننا جهد سيدنا إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم، وأن البذل ده مطلوب منا. أنا كمان يعني النهاردة قاعدين بنسمع الكلام ده، في ناس اتقتلت عشان نقعد النهاردة نسمع كلام عن ربنا وكلام عن الكلام ده من يعني من مئات السنين. يعني أنا بقى إيه دوري؟ أنا إيه دوري؟ أن أتبع ملة أبينا إبراهيم، أن أستمر على هذا الجهد، أن أستمر، أن أستشعر أننا ليا رسالة محتاج أوصلها، وأن ليا ثغر محتاج أقف عليه. دائما السورة في معرض هذه يعني المعركة بين الحق والباطل في سورة الأنبياء والحج، تسكب الطمأنينة في قلبك، وتسكب الطمأنينة في قلبك. فاستجبنا له فأدخلناه في رحمتنا فنجيناه، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله وإن الله على نصرهم لقدير، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وختاما فنعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خيرا كثيرا، معذرة على الإطالة، ريت الناس ترجع للدرس بتاع السنة اللي فاتت لو الناس عايزة تعدي على الآيات بنوع من أنواع التفصيل أكتر. شعار النهاردة ملة أبيكم إبراهيم، تبعوا ملة أبيكم إبراهيم، البذل والجهد، كل واحد يدور على البذل والجهد اللي يبذله لهذا الدين، وجاهدوا في الله حق جهاده. نركز في الأيام اللي جاية، ربنا يستعملنا ويبلغنا ويرزقنا يعني العتق من النيران. لو في حد عنده أي سؤال ممكن يعني يكتبوا على الفيسبوك أو على تليجرام. جزاكم الله خيرا كثيرا، ربنا يستعملكم ويثبتكم ويعتقكم من النيران. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.